بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. كان درسنا بالأمس ما يتعلق بإمامة المأموم مع الإمام والقدوة فيه إذا كان في المسجد وإذا كان خارج المسجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يعذر بترك جمعة وجماعة. هذا الفصل المقصود به الأعذار التي تبيح ترك الجمع والجماعات، الأعذار التي تبيح ترك الجمع والجماعات. قال: مريض وخائف حدوث مرض ليس بالمسجد. عندكم وخائف، ها؟ خائف، من عنده وخائف؟ ما في. طيب وخائفا كذلك، نعم، في بعض النسخ وجدت هذا خائفا وخائف، نعم، مريض أو خائف. خائف من هذا؟ من حدوث مرض. مريض أو خائف من حدوث مرض، وليس هذا المريض والخائف من المرض ليس في المسجد، أي ليسوا من سكان المسجد. فالذين يعيشون في المسجد هذا لا عذر لهم، إن كان مريض يصلي لأنه داخل المسجد، وإن كان خارج المسجد هذا هو حكمهما. إذن من هو المريض الذي تسقط عنه الجماعة؟ من هو المريض الذي تسقط عنه الجماعة؟ طبعا هناك من أهل العلم من يضع ضوابطا، لكن نحن سنذكر ما جاء في المذهب وهو المذهب الحنبلي. المريض الذي تسقط عنه الجماعة إذا كان فيه أحد ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يخاف من المرض، يعني إذا خرج أنه سيمرض. الحالة الثانية أن يخاف زيادة المرض، أن يخاف زيادة المرض، يعني مريض لكنه إذا خرج سيزيد المرض، سيزيد المرض. الحالة الثالثة أن ذهابه إلى المسجد يؤلمه ألما شديدا، كالذي يذهب يعني مع مشقة وهكذا. فقالوا هذا هو المريض الذي تسقط عنه الجماعة والجمعة، نعم، يخاف من مرض، أو هم يقولون هو مريض لكن يقولون تباطؤ برئ، يعني يخاف من مرض وتزيد فيها تباطؤ برئ أو زيادة، يعني إذا ذهب فيزيد المرض. هناك فرق بين التباطؤ وفرق بين الزيادة، يعني تتضاعف عليه الأمراض. وأيضا الحالة الثالثة أن يكون يتألم ألما شديدا، يعني مشقة إذا ذهب إلى المسجد. قالوا هذا هو المريض. وإلا المريض في اللغة كل من اشتكى، كل من اشتكى، يعني لو اشتكيت من ظفر أو جرح أو صداع أنت مريض في اللغة، نعم أنت تعتبر مريض. قالوا كان عليا يشتكي عينيه، إيش كان فيه؟ رمد. فقالوا يا رسول أنه وجع، في رواية أنه مريض. فيقول أهل العلم أن تعريف المريض في اللغة هو كل من اشتكى، كل من اشتكى. لكن من هو المريض الذي يشق أو الذي يكون معذورا؟ أيضا في الصيام، في الصيام، يعني إذا كان يصوم سيقطع برؤه أو سيزيد مرضه، أو إذا صام تألم ألما شديدا. أما بعضهم أنا مريض، طيب هل لك عذر؟ يجوز المريض أنه يصوم، لكن المريض الذي لا يستطيع الصيام. ولهذا يخطأ كثير من الناس، من يقول أنا مريض أنا مريض، ولا سيما بعضهم يقول أنا عندي المعدة. طيب ولو عندك المعدة إيش يعني؟ لعل الصيام أهون لها من الطعام والشراب. فلا يعرفون ما هو ضابط المرض، ما هو ضابط المرض، واضح؟ الثاني من خائف من حدوث المرض، يعني كأن ينتشر أوبئة، يخاف أنه إذا خرج إلى المسجد أنه تنتشر أوبئة. وهذا ما حدث الآن في زماننا. انظر قد تكلم المؤلف هذه من الأشياء التي يذكرونها الأمراض المتفشية التي يخشى عليها، فلا بأس أن الإنسان لا يذهب إلى المسجد. فخرجت نابتة من بعض الناس الذين لا فقه لهم ولا عقل لهم، يتكلمون إيش هذا ميج كذا ولماذا تحرموننا المساجد ولماذا. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس من الناس أنفسهم، ورب العزة أرحم الناس من أنفسهم، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، أليس رب العزة يقول كل نفس ذائقة الموت؟ لماذا أمرنا أن نفر من صاحب المرض الذي فيه الجدام كفرارنا من الأسد؟ لماذا؟ لماذا لا نتوكل على الله كما يقول بعض الناس؟ نتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأيضا هو القائل إذا حل الطاعون في أرض قوم فلا تدخلوه، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا. ما معنى هذا الكلام؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتوكل، وربنا أمرنا بالتوكل؟ نعم، لكن هناك أسباب. ولهذا من الذي يتكلم بهذه؟ العلماء، وليس الجهال والأغمار وحدثاء الأسنان والهمج الرعاع، إنما من يفتي بهذه المسائل هم علماء. فالواحد يأخذ علمه من علماء، ما يأخذ علمه من حماسات وأناس لا يفهمون الكتاب ولا يفهمون السنة ولا. وبعضهم يقول الأسواق مفتوحة، السوق ليس مخالطة كاختلاط الجماعة. لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا فلا يذهبن إلى السوق؟ لأن السوق قد تتباعد عنه، لكن في الصلاة يقترب منك، وقد يكون فمك قريب منه فيتأذى أكثر مما يتأذى صاحب السوق. لكن في السوق هذا في محل وأنت في محل وهذا في مكان وهذا في مكان، فالناس يتكلمون بهذا. فكما تعرفون ما يتكلم في هذه المسائل إلا أهل العلم، أما الذين يتكلمون أكثرهم ويدوكون فيها هم جهال لا علم لهم. نعم. فالمؤلف، انظر هنا، هذا المؤلف مات في سنة كم؟ مات في سنة 1192 هجرية. نعم، يقول ومن الأعذار المريض أو من يخاف حدوث مرض. يخاف حدوث ماذا؟ مرض. لكن بعض العلماء يقولون حتى ولو كان عنده مرض يستطيع فيه الذهاب إلى المسجد، يمكث في بيته، يمكث في بيته، لأنه سيسبب ماذا؟ أمراض للآخرين، فيسبب أمراض ماذا؟ للآخرين. طيب، قال ومن يدافع أحد الأخبثين، والمقصود بهما الغائط والبول، أحد الأخبثين أي لا يكون حاقبا ولا حائنا، حاقبا ولا حاقنا. الحاقب هو من يحتبس أو من يحبس الغائط، والحاقب. أما الحاقن بالنون هو من يحبس البول، من يحبس البول. مدافعة الأخبثين لها حالتان. الحالة الأولى مدافعة يسيرة، الحالة الثانية مدافعة شديدة. الحالة الأولى ضابطها أن يدافع الأخبثين بشيء يسير، بحيث أنه يأتي بالشروط والأركان والواجبات على وجه الصحيح، فهذا يفضل له إتيان حاجته قبل صلاته، يفضل له إتيان حاجته قبل صلاته. واضح؟ الحالة الثانية مدافعته مدافعة شديدة، مدافعة شديدة، بحيث أنه يخل بركن أو بشرط أو بواجب، فهذا يحرم عليه، يحرم عليه الإقدام على الصلاة لأنه أخل من واجباتها وأركانها وشروطها. نعم. وقد ماذا بارك الله فيكم، قد تصل صلاته إلى البطلان، كما قال الحافظ من دقيق العين، قال قد تصل صلاته إلى البطلان بحيث أنه ما يركع ركوعا بهيئتي الصحيحة، يعني ماسك أو يسجد سجودا يعني يخشى على نفسه، هذا ما يجوز له. نعم، فلا يجوز له ذلك. فما هو الواجب؟ الواجب عليه يذهب وجوبا، وجوبا يقدم حاجته قبل صلاته، يقدم حاجته قبل صلاته. فهذا عذر للتخلف عن الجماعة، فهذا عذر للتخلف عن الجماعة. وهل يدخل فيها مدافع الريح؟ أيضا عنده كان ريح قوية. نعم، قال بعض العلماء ويدخل في ذلك من كان يدافع عن الريح. قال ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وله الشبع. بحضرة طعام، الشرط الأول، يحتاج إليه، الشرط الثاني، وله الشبع، الشرط الثالث. السنة إذا قدم الطعام يبدأ به قبل الصلاة، إذا قدم الطعام يبدأ به قبل الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة، وأيضا إذا قدم العشاء قبل العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا العشاء. وأيضا كما قال ابن عمر من فقه الرجل أن يأتي إلى حاجته قبل صلاته. لماذا؟ لأن هذه أشياء تشغل البال. تشغل ماذا؟ البال. المؤلف ذكر شروطا من هذه الشروط، وبعض أهل العلم زاد فيها. أولا حضرة الطعام، حضرة الطعام يقال أي أن الطعام وضع وليس قد صنع، يعني سيصنع، لا، وضع. نعم، إذا وضع الطعام أو كان في حكم الوضع كأن يكون ماذا؟ قريب النزول، قريب النزول، يعني أمره يسير، أمره ماذا؟ يسير. فقد ثبت عن ابن عباس وبلال أنه أراد، أو ثبت عن ابن عباس أو زيد ما أدري من، أنه كان لهم شواء، فأراد بلال أن يؤذن أو يقيم الصلاة فقال لا تعجل علينا فإن في نفوسنا منه شيء، يعني لا تعجل علينا الآن فينزل فإن في نفوسنا منه شيء. فبعض العلماء يقولون في حضرة الطعام أو قارب الحضور، يعني يكون يسيرا، يعني دقائق، دقيقة، دقيقتان أو ثلاث كذا، وليس نصف ساعة قد تقام الصلاة. لا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحتاج إليه. قال بعض العلماء هل الاحتياج هو الجوع؟ لا، سواء كان جائعا أو نفسه تتوق إليه، نفسه تتوق إليه يعني يشتهيه، يعني لا يشترط أن يكون جائعا بل نفسه تتوق إليه يعني يشتهيه، فلا حرج من ذلك أن يقدمه قبل الصلاة، أن يقدمه قبل الصلاة. الشرط الثالث، هل يقضي فيه حاجته أم لقيمات ثم يقوم؟ المؤلف يقول وله الشبع، نعم يجوز له الشبع، وأما هناك من العلم من يقول لا، لقمة لقمتان ثم يقوم إلى الصلاة، هذا ليس صحيح. يجوز له أن يأكل حتى يشبع، يجوز له أن يأكل حتى يشبع، واضح. زاد بعض العلماء أيضا شرطا وهو أن يستطيع أن يتناوله حسا. نعم، يعني الصائم إذا قرب الطعام يقال له كل، يكون صائما، يعني مثال صيام تطوع، فيقال له ماذا؟ فأنت لا تستطيع أن تتناوله حسا، لا تستطيع أن تتناوله حسا. فالصائم يخرج من هذا الشرط، يخرج من هذا الشرط. فمن يتناوله حسا؟ إذا كان مفطرا، إذا كان مفطرا. طيب لماذا كان حضور الطعام عذرا في التخلف عن الجماعة؟ قالوا لأن الإنسان إذا صلى والطعام حاضر يشغل، الطعام حاضر يشغل، يعني يجلس هكذا، ولا سيما إذا طول الإمام، لا سيما إذا طول الإمام وهو يريد يأكل، فتراه ما يصلي بصلاة خاشعا فيها ويفكر في الطعام وما أشبه ذلك. لا، فمن فقه الرجل أنه يأتي إلى حاجته، يأتي إلى حاجته فيأكل ويقضي حاجته من، أما يقوم والطعام موجودا ويقول لا أنا ما أريد أو ما أشبه ذلك، هذا ليس بصحيح. كل كان ابن عمر يأكل ويسمع الإمام يقرأ بالناس، يأكل ويسمع الإمام يقرأ بالناس، فيأتي إلى المسجد وقد ذهبت عنه. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه قال ولو ذهبت عنه صلاة الجماعة، ما عليه شيء، فهو معذور، لكن لا يتقصد ذلك، لا يتقصد يعني لا يأتي إلا وقت الصلاة يضع الطعام حتى لا يذهب الجماعة، لا، الله عز وجل يراقبه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكن إذا وضع الطعام هنا اقضي حاجتك منه كل ما تريد، أما أنك تأكل وتريد تترك الأكل ثم بعد تأتي ويطول الإمام ويا ويل للإمام لو طول، هذا ليس بصحيح، كل اقضي حاجتك فيه ثم بعد ذلك اذهب إلى الصلاة، ولو ذهبت عنك صلاة الجماعة، ولو ذهبت عنك صلاة الجماعة. نعم. أو له ضائع يرجوه، يعني يبحث عن طفله، يجوز له أنه يتأخر عن الجماعة، ضاع طفل أو ضاع واحد يعني خاف عليه أو أعمى أو ما شابه ذلك.